آية اللعان قذف هلال بن أمية زوجته بشريك بن سهم. نعم من ضار السبب. ما هو المسبب الذي من أجله من أجل السبب حصل نزول الآية هذه ورود الحديث نزول الآية هذه هذا هو المسبب سواء لا واضح الآية هو الحديث قد يكون سببها خفيا إلا إذا عرفت قد يكون معناها قصد قد يكون معناها خفيا إلا إذا عرفت سبب النزول ومن المقابل وأن نقول إنه ليس بحل ولا حل لا نقول إنه ليس بحل لا احنا صححناها في آخر الكلام صححناها في آخر الكلام نبدأ نأخذ أول مناقشة لما سبق ذكرنا أن اختلاف التنوع صنفان فما هما يا زيد نعم يعني أن المسمى فيهما واحد لكن كل واحد زاد على الآخر ما أكثر السلام بأنه الله قالوا ما هو السلام قال هو الله والثاني قال هو السالم من كل نقص والثالث قال السلام هو الحكيم الذي لا يفعل فعلا عبثا نعم هذا أيضا من اختلاف التنوع ولكني ذكرت لكم فيما سبق أنه يختلف السؤال في هذه المسألة فإذا قال من السلام تقول الله وإذا قال ما السلام تقول السالم من كل نقص لأن من يستفهم فيها عن الذات وما يستفهم فيها عن الصفات نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وقولهم نزلت هذه الآية في كذا وفي كذا يراد به تارة أنه سبب للنزول ويراد به تارة أن هذا تارة ويراد به تارة نعم احنا عندنا سبب النزول عندك سبب للنزول بس وش قال عندي قال لنا وقوله نزلت هذه الآية كذا يراد به تارة أنه سبب للنزول ويراد به تارة أنه سبب النزول حط عليه بس حط عليه وترافق النسخ اللي عندك ويراد به تارة طيب المؤلف رحمه الله يستطرد دائما في مؤلفاته فهنا استطرد للتعبير عن سبب النزول وهو ثلاثة أنواع تعبير عن سبب النزول تارة نقول حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا وتارة نقول سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا وتارة نقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا هذه ثلاث صيغ أما قوله سبب نزول الآية كذا فهي صريحة في أن هذا سبب النزول وأما قوله كان كذا وكذا فأنزل الله نعم فهي ظاهرة أيضا وليست بصريحة ظاهرة في أن هذا سبب النزول

نعم فالبحث عنه اي بس لا لا لا عندهم عامته عامته بدل البحث عنه ما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به ضرب به إيش عندك وانتم؟ وهوش عند وهوش كا في لون لا ها في لون اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ها ها إيه صح اختلافهم في لون الكلب هذا في فائدة أبدا مفيدة أحمر أبيض أسود. وهل لنا طريق إلى العلم به؟ أقول ما لنا طريق إلى العلم به ولا فائدة لنا من معرفته. لون أصحاب لون كلب أصحاب الكهف ما لنا طريق إلا الإسرائيليين والإسرائيليين هم موثوقين ولا فائدة لنا في العلم بلونه إلا هم لون أسود أبيض أحمر ما يعني إيه لا ما نعرف ما نعرف أبد ما نعرف منه شيء. طيب كذلك أيضا البعض الذي ضرب به موسى الذي ضرب به موسى من البقرة فقلنا اضربوه ببعضها وش البعض اليد الرجل الرقبة الرأس ما هي لا والله اللون أقرب للصواب ها هذا أبدأ أبدأ ما اللي عندنا هذا أشد خطأ لو قال وفي البعض الذي ضرب به البقرة فلا بأس على كل حال الآية ما هي واضحة فقلنا اضربوه ببعضها ظاهر أن الخطاب لمن تدارأوا فيها القول ها ما أدري ما يراجع التفسير يراجع التفسير شو ما يبلغون علشان صح نصح على أساس هنا في مقدار سفينة نوح وما كان حسبها وفي اسم الغناء وفي اسم الغناء طيب هذه فيها فائدة ها أبدا من خشبة من الأثل من السمر من الساج ما أدري مقداره وش طوله في السماء وش طوله في الأرض وش عرضها ما أدري هنا وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الامور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يوخر عنه في الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح. عندي حاشي على هؤلاء كعب الأحبار هو أبو إسحاق كعب بن مانع الحبر يمني من مسلمة ها مات نعم مات عن حبر